بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم حول قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، من سورة ياسين، إلى الآية 32 من سورة الصافات. أيها الإخوة، يخاطب الله تعالى بني آدم قطعا للأعذار بعدما سبق من إنذار، فيقول تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألم أركز فيكم من دلائل العقل والسمع ما يكشف لكم كيد الشيطان حتى لا تقعوا في حمائله، وكان المتوقع ألا تقعوا، فأنتم أبناء آدم ولكم معه تجربة مريرة، فقد أخرج أباكم من الجنة، وهذا سبب تاريخي وسبب واقعي، هو أنه فعلا نجح في إضلال جمع غفير منكم، وكان بهذا الإضلال عدوا لكم أنتم بالذات، ثم هو عدو يبين عن عداوته بوسوسته ومكره التي هي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى بيان. ولكنكم عبدتموه، لا تقولوا نحن لم نعبده، وإنما فقط غرنا كيده، تريدون التخلص من عقدة الذنب. سموا الأشياء بأسمائها، فمن أطاع الشيطان فقد عصى الرحمن. ثم لقد كان هناك البديل المنقذ لكم من هذا المصير الوبيل، فقد أمرتكم بعبادتي وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم، وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. ولاحظ مع المفسرين أنه تعالى لم يقل اعبدوني لأني أحبكم مثلا، فقد يتكل المحب فيتراخى في إرضاء محبوبه، وإنما قال تعالى هذا صراط مستقيم، فإنكم تنقلون خطاكم على طريق فأنتم مسافرون، والطريق بين أيديكم سهل آمن لأنه مستقيم، ولأنه مستقيم فهو الواصل بكم وبأقل مجهود إلى الجنة، لأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين. لكنكم أبيتم، وإذن فأنتم الذين حفرتم قبوركم بأيديكم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ولاحظ أنه إلى جانب عذاب النار فهناك عذاب الهوان، وذلك قوله تعالى اصلوها وما يشي به من إهانة. ثم هذا التمزق عندما يصير الكيان البشري مزقا يلعن بعضه بعضا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو يشاء الله عندئذ لمسح عيونهم وجمدهم في أماكنهم فلا يبصرون ولا يتحركون، لكنه تعالى لم يشأ ذلك، ومن نعمره ننكشه في الخلق، أفلا يعقلون؟ أفلا يعقلون أن من قدر على رجع الإنسان من العقل إلى الخرف ومن القوة إلى الضعف قادر على كل شيء، ولكن الإنسان هو الإنسان، فعلى رغم ظهور مشاهد القدرة لكنه خصيب مبين، يختار من التهم تهمة الشعر يرمي بها القرآن، لأنها التهمة الوحيدة التي يشوشون بها على المعجزة الغالبة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، ولو حاول الشعر ما طاوعته نفسه، ولكنه يبلغ القرآن لينذر به الأحياء القادرين، وليس هو فقط مما يتلى على الموتى، إنه كتاب الأحياء أولا وأخيرا. ومن رحمته تعالى ألا ينهي الموقف بعدما ظهرت دلائل الحق، ولكنه سبحانه يصرف الآيات تبصرة وذكرى، فالأنعام الضخام الأجسام مذللة لهم غير صادة ولا نادة، يصرفها الصبي بكل وجه وتضربها الوليدة بالهراوة، وكان عليهم أن يشكروا، لكنهم كفروا، ستروا هذه النعمة واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وهيهات، فمن طلب عز الباطل أورثه الله ذلا بالحق، ومن آثر عاجل الخسيس فقد ضيع آجل النفيس. إن آلهتهم التي أملوا فيها النصر لن تخذلهم فقط، ولكنها سوف تكون مادة عذابهم، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وإذا فهم أتفه من أن يحزنوك بأقوالهم الفارغة، إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. وتعجب من أمر هذا الإنسان الجاحد المعاني، خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، غافل عن أنه في أقل من نصف فنجان تجتمع الناسلات التي يتولد عنها بلايين البشر. وفي هذه النقاط كل ما في النفوس من أحاسيس وأسرار، وما في العقول من أفكار، وما في الضمائر من عقائد، وما في الجسوم من وظائف ومحاسن وأشباه. هذا هو أصل الإنسان، ولكنه يقابل الشمس الطالعة بالإنكار، فإذا هو خصيم مبين أعلى صوتا وأكثر تبجحا، حين يفتت العظم البالية منكرا أن يعيده الله تعالى كما كان، جاهلا أو متجاهلا آيات الله من حوله ومنها كيف انقدحت النار من الشجرة الخضراء مع مضادة النار للماء الذي يطفئها. إنها قدرة الله تعالى القادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه أن يكون له شريك، إذ كيف يكون المملوك شريكا للمالك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فتبعثون. وهاتان الحقيقتان اللتان جاءت بهما سورة الصافات تأكيدا وترسيخا لهما، حين يقسم الواحد الأحد على الأولى بملائكته التي تصف أقدامها في الصلاة وأجنحتها في الهواء، السائقات السحر، التاليات ذكر الله، إن إلهكم لواحد، وهذه دلائل وحدانيته التي يكررها لعل الشاردين أن يعودوا، فهو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وتأمل كيف كان الدليل آفاق السماوات والأرض، ثم يذكر المشارق دون المغارب إثارا للدليل الواضح الملموس المأنوس، والذي هو في متناول الفيلسوف في صومعته والفلاح في مزرعته. ومن دليل الكمال إلى دليل الجمال، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وفي كل شيء له آية، وحفظا من كل شيطان متمرد على ربه، عاجز عن استراق السمع إلا القطفة يخطفها، لكن الشهاب الثاقب يمنعه من إبلاغها. وبعد أن أقروا بصحة ذلك سلهم يا محمد، وسوف يعترفون بأن من خلق هذا الأصعب لهو أقدر على خلق الصعب، وهو خلقهم من طين لاصق بالأيدي، ومع ذلك يسخرون وتتعجب أنت. ولكن الحق تعالى محسن عليهم افتراءاتهم، ومنها إنكارهم البعث، ونهايتهم وشيكة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون، ينظرون ما يوعدون، ويسمعون قوله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وأشباههم في الظلم فاهدوهم فعرفوهم طريقهم إلى الجحيم، وقبل عذاب الجحيم عذاب أشد منه، قفوهم إنهم مسؤولون بل مستسلمون، لا يتناصرون كما كانوا في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقول العبد للسيد، ويقول الأجير لصاحب الأرض، ويقول المرؤوس لرئيسه، يقول الأتباع إنكم كنتم تأمروننا من مركز القوة فاستسلمنا صاغرين خائفين، ويجيئهم الرد القاسي بل لم تكونوا مؤمنين، لم تكن لديكم صلاحية الإيمان، فالعيب فيكم. والحقيقة التي تفرض نفسها اليوم أننا كلنا في الهم شرق في العذاب سواء، هذا العذاب الذي كان بسبب استكبارنا وافترائنا،

أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له فلا يحق

بسم الله الرحمن الرحيم. الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق